في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. إن أهول العباد شخصا إلينا، وألذ العباد نغما ودلا، للتي بالبلاط أمست تشكى رمدا، ليته بعيني حلا. أرسلت نحوي الرسول لألقاها، فأرسلت عند ذاك بألا. لست أستطيع للرسول، وأيقنت يقينا بلومها حين ولى. رجعته إلي لما أتاها، وبأيمانها علي تألى. قال: أمست عليك عبدة غضبا، عز ذاك الغداة منها وجلا. قلت: فيما البكاء والحزن؟ قالت: للتي قد علقت دون المصلى. وبلغنا والله وصلك أخرى بعد عهد، فقلت: يا عبد كلا، لا وقبر النبي يا عبد والحج، ومن كان محرما ومحلا. ما على الأرض من أحب سواكم من جميع النساء. قالت: فهلا. قلت: لما دخلت هذا، ولكن غاب لما دخلت هذا وضلا. إن الخليط أجد فاحتمل، وأراد غيظك بالذي فعل. قد كنت آمل طول مكثهم، والنفس مما تأمل الأمل. فإذا الرحال تشد واقفة، وإذا الحداة قد اعتبوا الإبل، فهناك كاد الحب يقتلني، لو كان حب قبله قتلا. إن الذين رجوت مكثهم قد أجمعوا للبين محتملا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.